ولكن لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا أل ما نطقت باللام، اللام ساكنة والساكن لا يمكن ابتداء النطق به. فلذلك يقول بعضهم إن التعريف حصل باللام وحدها. لماذا؟ لماذا أيها الملتفت؟ لماذا أيها الملتفت؟ صور تعريف اللام وحدها. أي نعم. لأن الألف بها بالتوصل الهمزة. نعم. إذا ولهذا تسمى همزة وصل. وأنا كل حال الخلاف فيما يبدو لي ليس تحته طويل فائد. نعم. طيب، على كل حال المعرف بأل أو بالألف واللام أو باللام وحدها نقول لفظ صالح العموم إلا إلا أن يكون بأن حقيقة أو للعهد، فإن كانت للعهد فعلى حسب المعهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق بواحد. قال مثاله كالكافر والإنسان، ليت المؤلف قال كالمؤمن والإنسان، لو قال كالمؤمن والإنسان انكسر البيت ولا ما ينكسر؟ ما ينكسر. لكن على كل حال ما دام مثال ليس حكما مثال. الكافر في النار، الكافر في النار، فأل هنا للعموم مع أن كافر مفرد لكن دخلت عليه الأل. وعلامة أل التي للعموم أن يحل محلها كل بالسكون. ولي بالسكون كل بالسكون أمر بالأكل، لكن يحل محلها كل اللام المشددة. طيب، هذه علامة أل الاستغراقية. الكافر نقول يصح نقول ايش؟ كل كافر في النار. الانسان والعصر ان الانسان لفي خسر، خلق الانسان من عجل وخلق الانسان ضعيفا. ان هنا للعموم، تفيد العموم، يعني مفرد محلا بال فيكون العموم. هل يحل محلها كل؟ نعم، ان كل انسان لفي خسر وخلق كل انسان ضعيفا. طيب، فلو قال رجل، لو وجدت في النصوص وخلق الانسان ضعيفا، قلنا كل انسان ضعيف، خلق الانسان من عجل، كل إنسان من عجل. طيب، ووجدت في القرآن إن الشيطان لكم عدو، الشيطان عموم، كل شيطان للعموم، يعني من للعهد الذهني للعموم. إن كل شيطان لكم عدو، سواء كان الأب الكبير الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أو أبناءه ذريته، كلهم أعداء لنا. طيب، الشياطين الإنس كذلك أيضا أعداء لنا. طيب، يقول هذا العام يقول رحمه الله الثاني وكل مبهم من الأسماء من ذاك مال الشرط والجزاء. هذا الثالث، كل مبهم من الأسماء، ومثل له. المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره، هذا المبهم ما لا يتبين معناه إلا بغيره. من ذاك مال الشرط والجزاء، وش بعده؟ ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. طيب، إذن